الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فجعله شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وجعل فيه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلائه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وفجر لهم ينابيع الرحمة والرضوان تفجيرا، وفجر لهم ينابيع الرحمة والرضوان تفجيرا. أسعدكم الله يا إخوة بالحلقة الأولى من سلسلة الرحيق المختوم في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. كل يوم بإذن الله هتكلم حوالي من 20 إلى 30 دقيقة في جزء بسيط من سيرته صلى الله عليه وسلم، وسنبدأ من نسبه ومولده إلى وفاته صلى الله عليه وسلم، وبإذن الله سنأخذ الغزوات ونزول الوحي وزواجه وأمهات المؤمنين وقصصه صلى الله عليه وسلم، أفضل من القصص كتاب المقدس اللي صراحة أثر التأثير سلبي على قلوبنا، سلبي على قلوبنا. أول حلقة، وطبعا بإذن الله بعد كل حلقة من الحلقات حيث في مسابقة خفيفة من 10 أسئلة نشوف مين اللي ركز ومين اللي ركزش. الله يبارك فيكم. وطبعا الفاتح يتصلب على البنر أو الأخوة الفاروق، هنحط اسمه على البنر لحد 24 ساعة، كل اللي يدخل الروم يشوف اسمه قدامه. أسعدكم الله يا إخوة، دي الحلقة بإذن الله، اللهم صل وسلم على محمد، عن نسبه صلى الله عليه وسلم وعن أسرته، عن نسبه وعن أسرته. فهو أشرف نسب، أبوه صلى الله عليه وسلم الأشرف من بين إخوته، وجده عبد المطلب الأشرف من بين إخوته، وجده هاشم الأشرف من بين إخوته إلى آدم عليه السلام. فقد نال صلى الله عليه وسلم أشرف الأنساب، وهو سيد الخلق، سيد الأولين والآخرين، خير البشر، خير خلق الله صلى الله عليه وسلم، الذي كد وتعب حتى يوصل لي ولك تلك الرسالة المحمدية الخاتمة الشريفة، رسالة الحق. اللهم صل وسلم عليه ما اتصلت عين بنظر، واللهم صل وسلم عليه عدد قطر المطر، صلوات ربي وسلامه عليه. طبعا نسب الرسول صلى الله عليه وسلم مقسم إلى ثلاث أجزاء، مقسم إلى ثلاث أجزاء. الجزء الأول من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عدنان، ودوت موثوق فيه 100%، ليس فيه شك، وكان صلى الله عليه وسلم عندما ينسب نفسه لا يتعدى عدنان ويقول كذبا نسابون. والجزء الثاني ما بين عدنان إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهم السلام، دوت الجزء مشكوك وقد لا يصح، تاريخ فقط نقل لكن لا نبني عليه عقيدة، قد يصح وقد لا يصح. الجزء الثالث من إسماعيل بن إبراهيم عليهم السلام إلى آدم عليه السلام، إلى شيث بن عليهم السلام، وهذا الجزء مؤكد أن فيه خطأ، مستحيل أن يكون صحيح. نذكر ما الصحيح منه صلى الله عليه وسلم، الصحيح من نسبه، وندع المشكوك فيه، وهو من نسبه صلى الله عليه وسلم إلى جده عدنان. هو سيد الخلق وسيد الأولين والآخرين، أبو القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، ابن عبد الله، ابن عبد المطلب، ابن هاشم، ابن عبد مناف، ابن قصي، ابن كلاب، ابن مرة، ابن كعب، ابن لؤي، ابن غالب، ابن فهر. فهر هو جد قبيلة قريش ويسمى قريشا، ابن فهر، ابن مالك، ابن النضر، ابن النضر، ابن كنانة، ابن خزيمة، ابن مدركة، ابن إلياس، ابن مضر، ابن نزار، ابن معد، ابن عدنان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا ما ثبت من نسبه، أما ما دون ذلك فإما مشكوك فيه وإما باطل، فإما مشكوك فيه وإما باطل. أسرته صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكرنا النسب وذكرناه على عجالة، ذكرناه على عجلة وهو أشرف الأنساب إطلاقا أتيه صلى الله عليه وسلم، نذكر الأسرة النبوية ونتحدث عن ثلاث أشخاص فيها، الثلاث أشخاص الذين يعلون محمد صلى الله عليه وسلم في النسب، أبوه وجده وأبو جده، أبوه وجده وأبو جده. أما أبوه فعبد الله ويلقب بالأشج، وجده عبد المطلب واسمه شيبة، لكن سنتكلم في بعد لماذا سمي عبد المطلب. وأما جده فهاشم، سنبدأ بهاشم، نبدأ بالكبير. هاشم الذي نسبت إليه الأسرة الهاشمية، هاشم، لذلك يسمى صلى الله عليه وسلم النبي الهاشمي، هو محمد بن عبد الله الهاشمي، نسبت إليه الأسرة الهاشمية. فمن هو هاشم؟ وما هذه المنزلة التي ارتقى بها في قومه؟ هاشم جد الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو الذي تولى السقاية ودفادة هاشم من بني عبد مناف حتى تصالح بنو عبد مناف وبنو عبد الدار على اقتسام المناصب فيما بينهما. وهاشم كان اسمه موسرا ذا شرف كبير، وهو أول من أطعم الثريد للحجاج بمكة. الثريد أكلة كانت يعني ذات منزلة عندهم في هذا الوقت. صبرك صبرك يا أبو علاء، نيجي للبيت بإذن الله تبارك وتعالى. هاشم جد الرسول صلى الله عليه وسلم، هو أول من أطعم الثريد للحجاج بمكة، والثريد يعني أكلة ذات منزلة في ذلك الوقت. يقول صلى الله عليه وسلم: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. دل على أن الثريد له منزلة، وهو أول من أطعم الثريد للحجاج، كان يكرم الحجاج. شوف نسبه صلى الله عليه وسلم، اختار له سبحانه وتعالى خير الأنساب له صلى الله عليه وسلم. وكان اسمه عمرو. هاشم مش من أول ما ولدت أمه اسمه هاشم، كان اسمه عمرو، لكن له قصة بعدين سمته بهاشم. فما سمي هاشما إلا لهشمه الخبز، وهو أول من سن الرحلتين لقريش، وهو أول من سن الرحلتين لقريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، رحلة الشتاء والصيف، الشتاء ورحلة في الصيف، في واحدة إلى اليمن وواحدة إلى بلاد الشام. أول من سنها هو هشام، عفوا هاشم جد الرسول صلى الله عليه وسلم وسيد الأسرة الهاشمية، جده الثاني صلى الله عليه وسلم أبو عبد المطلب. وفيه يقول الشاعر: عمرو الذي هشم الثريد لقومه، قوم بمكة مسنين عجاف، سنت إليه الرحلتان كلاهما عجافي، سنت إليه الرحلتان كلاهما سفر الشتاء ورحلة الأصياف. ومن حديثه أي هاشم يعني أنه خرج إلى الشام تاجرا في رحلة الشام، في رحلتين، رحلة للشام ورحلة إلى اليمن. فلما قدم المدينة تزوج، شوف مين، أم عبد المطلب أم جد الرسول صلى الله عليه وسلم، تزوج سلمى بنت عمرو، سلمى بنت عمرو أحد بني عدي بن النجار، وأقام عندها. ثم خرج إلى الشام وهي عند أهلها قد حملت بعبد المطلب، فمات هاشم بغزة من أرض فلسطين. ركزوا، عبد المطلب هاشم مات، وعبد المطلب لا زال يعني أم حامل فيه، لم يره عبد المطلب، لم يره أباه هاشم، وهاشم لم يمت في الجزيرة العربية، مات في غزة في أرض فلسطين. وولدت امرأته سلمى عبد المطلب سنة 497 ميلادي، 497 ميلادي، وسمته شيبة. كذلك عبد المطلب لم يسمى عبد المطلب منذ ولادته، اسمه شيبة، عبد المطلب اسمه شيبة، لشيبة كانت في رأسه لما ولد كان في رأسه شيء، فسمي شيبة جد الرسول صلى الله عليه وسلم. وجعلت تربيه في بيت أبيها في يثرب، تربى في المدينة مش في مكة، معلومات جميلة جدا صراحة. ولم يشعر به أحد من أسرته بمكة، وكان لهاشم أربعة بنين، أولاد هاشم اللي هم مدود الرسول صلى الله عليه وسلم: أسد، أبو صيفي، نضلة، وعبد المطلب. عبد المطلب اللي هو جد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخوانه ثلاثة: أسد وأبو صيفي ونضلة، وخمس بنات هاشم: الشفاء وخالدة وضعيفة ورقية وجنة. الشفاء وخالدة وضعيفة ورقية وجنة، دولا أسس الأسرة الهاشمية الذي انتسب لها صلى الله عليه وسلم. يكفي كلام عن هاشم، استفضنا عنه زيادة عن اللزوم صراحة. نأتي لعبد المطلب. عبد المطلب لازم نستفيد فيه شوية صراحة. حصل في حاجات وحدثين مهمين. طبعا هاشم لما مات مشي لأخوه المطلب ابن عبد مناف، أخذ سقاية الحجاج. بعد المطلب ابن عبد مناف أخذها عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف اللي هو جد الرسول صلى الله عليه وسلم، وصار ساقيا للحجاج. وأهم ما وقع لعبد المطلب من أمور البيت حاجتين أهم حاجة عمل عبد المطلب في أمور البيت، اللي هو البيت الحرام طبعا: حفر بئر زمزم وموقعة الفيل. نشوف. وخلاصة الأول أنه أمر في المنام بحفر بئر زمزم، ووصف له موضعها. شاف رؤية عبد المطلب في الليل احفر بئر زمزم في المكان الفلاني، ووصف له موضعها، فقام يحفر فوجد فيها الأشياء التي دفنها الجراهمة حين لجأوا إلى الجناء، أي السيوف والدروع والغزالين، وجدها كلها حول بئر زمزم المدفونة من الذهب. فضرب الأسياف بابا للكعبة، وضرب في الباب الغزالين، وأقام سقاية زمزم للحجاج. إذا سئلت من هو من أقام سقاية زمزم للحجاج، لأنها طمرت بئر زمزم، عين زمزم طمرت بعد أن انفتحت لإسماعيل عليه السلام، فأرجعها مين؟ جد الرسول صلى الله عليه وسلم عبد المطلب. عبد المطلب. ولما بدأت بئر زمزم نازعت قريش عبد المطلب وقالوا له أشركنا، يعني خلينا شركاء فيها. قال ما أنا بفاعل، هذا أمر خصصت به. فلم يتركوه حتى خرجوا به للمحاكمة إلى كاهنة بني سعد، حكموا عليها. قريش طلبوا تتآثم بئر زمزم مع عبد المطلب قد الرسول صلى الله عليه وسلم. أبا عبد المطلب، هذا أمر خصصت به. فلم يتركوه حتى خرجوا به للمحاكمة إلى كاهن بني ساعدة، ولم يرجعوا حتى أراهم الله في الطريق ما دلهم على تخصيص عبد المطلب بزمزم. وحينئذ نذر عبد المطلب، ركزوا في ديت هتأثر معنا خالص قصة أبو الرسول صلى الله عليه وسلم، نذر عبد المطلب لئن آتاه الله 10 أبناء وبلغوا أن يمنعوه لينحرن أحدهم عند الكعبة. عبد المطلب قد الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش عنده إلا ابن واحد فقط، هو أكبر أبناء مين؟ الحارث بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان كان فاتهم العزوة تكون بكثرة الأبناء، بكثرة الأبناء. لم يكن عنده إلا ابن واحد وهو مين؟ الحارث بن عبد المطلب. ونصره الله في تلك المحاكمة فحكم له، إلى عبد المطلب. فنذر عبد المطلب إن الله أتاني 10 أولاد مع الحارث طبعا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبلغوا لينذرن أحدهم للكعبة، يذبح واحد منهم عند الكعبة. وخلاصة الثاني دوت موضوع ايه؟ حفر بئر زمزم انتهى وقته. الثاني بقى موقعة ايه؟ دي هنفصل فيها شوية، موقعة الفيل. وسمي العام الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم بعام الفيل لهذه الموقعة. الأعوام وقتها ما كانتش بتتسمى بأرقام، سنة 1 سنة 2 سنة 5 سنة 6، لا، كانت تسمى بإيه؟ بمواقع، بحاجة عظيمة حصلت في السنة دي تسمى السنة بها. فما موقعة الفيل الذي سميت العام الذي ولد الرسول صلى الله عليه وسلم فيها بهذا الاسم؟ وخلاصة الثاني اللي هو موقعة الفيل، أن إبراهة الصباح الحبشي، إبراهة الصباح الحبشي النائب العام عن النجاشي على اليمن، بسم الله، لما رأى العرب يحجون الكعبة بنى كنيسة كبيرة بصنعاء، وأراد أن يصرف حج العرب إليها، وسمع بذلك رجل من بني كنانة فدخلها ليلا فلطخ قبلتها بالعذرة، ولما علم إبراهة بذلك فغيظه، وسار بجيش عمرا عدده 60,000، دوت عدد كبير وتهى الناس قلال جدا وتهى، 60,000 واحد يهجم على بيت الله الحرام، لا إله إلا الله، عدده 60,000 جندي إلى الكعبة ليهدمها، وكان في الجيش 9 فيلة أو 13 فيل على خلاف، 9 فيلة أو 13 فيل. وواصل سيره حتى بلغ المغمس، وهناك عبأ جيشه وهيأ فيله وتهيأ لدخول مكة. فلما كان في وادي محصر بين مزدلفة ومنى برك الفيل، سقط الفيل، أبى الفيل أن يهدم كعبة الله تبارك وتعالى، بيت الله الحرام أباه، لا إله إلا الله، برك الفيل ولم يقم ليقدم إلى الكعبة. وكانوا كلما وجهوه إلى الجنوب أو الشمال أو الشرق يقول يهرول، وإذا صرفوه إلى الكعبة برك. فبينهم كذلك إذ أرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. عذب إبراهة الحبشي، سؤال طيب، أين هلك إبراهة الحبشي؟ أين عذب؟ حوض الكعبة؟ صحن الكعبة؟ لا أبدا، بعيد عنها، بعيد عنها، في وادي اسمه وادي محصر بين مزدلفة ومنى. يمكن يجي سؤال، الفيل توقف عندها، يوجهون ناحية الكعبة يبرك، يوجهوه إن أي ناحية غير الكعبة يهرول، يهرول الفيل. سبحانه وتعالى هم بيحاولوا في الفيل يتجمعوا عليه، فأرسل الله عليهم طيرا أبابيل، يعني إيه؟ مجموعات، مجموعات طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. سبحانه وتعالى يدافع عن بيته سبحانه وتعالى، عن البيت الحرام. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول، فجعلهم كعصف مأكول. هذه الموقعة التي سميت العام بها عام الفيل، وقد ولد صلى الله عليه وسلم فيها على خلاف متى ولد، على خلاف قيل في ربيع الأول وقيل في رمضان، مش ثابت أنه 12 ربيع الأول بالضبط، 12 ربيع الأول ثابت أنه فيها مات، بس أنه فيها ولد لا، فيها شك، فيها شك، لم تثبت له صلى الله عليه وسلم، لأنه كان فواتهم بيحفظوا تاريخ الوفاة بيهتموا بيه أكثر من تاريخ الميلاد. آخر جزئية نتكلم عنها في ذات الدرس الطيب، طبعا في مولده صلى الله عليه وسلم وطفولته صلى الله عليه وسلم، طبعا كان حاله في بني ساعد، حاله مع أمه، مع جده، مع عمه، نتركها للغد بإذن الله تبارك وتعالى. كل يوم بإذن الله الساعة 11 توقيت مصر يبدأ الدرس هنا إن شاء الله تبارك وتعالى. خلينا نتكلم دلوقتي عن شخصية مهمة، عبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم. أمه، مين أمه؟ للأسف كثير من المسلمين ما يعرفهمش. أمه جدة الرسول، المفروض نعرفها، فاطمة بنت عمرو ابن عائد ابن عمران ابن مخزوم ابن يقظة ابن مرة، دي أمه، أم عبد الله اللي هي جدة الرسول صلى الله عليه وسلم. سكنت اللام وهي مفتوحة في أي كلمة؟ في أي كلمة يا أمة الله؟ في أي كلمة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فجعلهم، لا أنا فتحتها، طيب خطأ، خطأ جل من لا يسوى ولا يخطئ. فجعلهم كعصف مأكول. بارك الله فيكم يا أخوة، جزاك الله خير أختنا أمة الله، جزاك الله خير. ويا أخوة، حديث أبي وأبوك في النار دوت ضعف الشيخ الشنقيطي رحمه الله، ضعفه البعض وقبله البعض، والأصح يا أخوة أنه لا يحكم عليه لا بجنة ولا بنار، لا بجنة ولا بنار، لأنه أصلا ده في جنة ولا في نار، فهو من أهل الفترة يوم القيامة. وإن صح الحديث فتكون في أهل الفترة ثم يكون من أهل النار، وأهل الفترة ناس لم تصل لهم الرسالة، يختبرهم الله تبارك وتعالى يوم القيامة، فمنهم من يدخل الجنة ومنهم من يدخل النار. نتكلم عن عبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم، شوفوا النسب الشريف، أشرف الأنساب على الإطلاق، حتى اللي بينتسب لآل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عمه مش ليه، يقولوا الشريف فلان، الشريف فلان. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أحسنت يا أبو علاء. وكان عبد الله أحسن أولاد عبد المطلب، زي ما قلت لكم أبوه عبد الله أحسن الناس من إخوانه، وجده عبد المطلب أحسن الناس من إخوانه، الحد آدم أشرف الناس، أشرف نسب على الإطلاق نسبه صلى الله عليه وسلم. ولما سأل قيصر، سأل أبو سفيان عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هو في عنده نسب عندكم ولا لا؟ قال أبو سفيان هو فينا ذو نسب. قال قيصر كذلك الأنبياء تبعث في أنساب أقوامهم، في القصة المشهورة دي نتطرق لها فيما بعد بإذن الله تبارك وتعالى. وكان عبد الله أحسن أولاد عبد المطلب وأعطهم وأحبهم إليه، وهو الذبيح، وذلك أن عبد المطلب لما تم أبناؤه 10، فكل ما تلكم انتبهوا، نذر عبد المطلب يكمل الله 10 أولاد بالغين يذبح واحد منهم لله تبارك وتعالى، وعرف أنهم يمنعونه أخبرهم بنذر فأطاعوه، أطاعوا أولاده، فكتب أسماءهم في القداح يعني زي أرعة، وأعطاهم قيم هبل، فضرب القداح فخرج القدح على عبد الله زي ولا خشب أو حاجة من كده، بيكتب اسم كل واحد عليه وتسحبوا، انت وحظك يطلع لك مين. فلما سحبوا طلع عبد الله، مين عبد الله؟ أبو الرسول صلى الله عليه وسلم، كره عبد المطلب، فأخذه عبد المطلب وأخذ الشفرة، ثم أقبل، يعني أخذ أبو الرسول وأخذ الشفرة، فمنعته قريش ولا سيما أخواله من بني مخزوم، وأخوه أبو طالب، أبو طالب ما يحبه يعني عليه ضغط ما ذبحوش. فقال عبد المطلب: فكيف أصنع بنذري؟ فأشاروا عليه أن يأتي عرافة فيستأمرها، عرافة يعني زي المفتي عندنا دلوقتي، أن يأتي عرافة فيستأمرها، فأتاها فأمرت أن يضرب القداح على عبد الله وعلى 10 من الإبل، فإن خرجت على عبد الله يزيد 10 من الإبل حتى يرضى ربه، حتى يرضي ربه، حتى يرضي ربه. يعني تجيب خشبة تكتب فيها عبد الله، وتجيب خشبة ثانية تكتب فيها 10 من الإبل وتسحبها، إن طلعت بتاعت عبد الله تعيدها تاني وتضيف 10 تانية، إن طلعت بتاعت 10 من الإبل خلاص أنت كده أرضيت ربك، طبعا في جاهلية، وتقتل الإبل بدل من عبد الله، بدل من عبد الله. فرجع وأقرع بين عبد الله وبين 10 من الإبل، فوقعت القرعة على عبد الله، فلم يزل يزيد من الإبل 10 ولا تقع القرعة إلا عليه، مش عايزة تمشي من عبد الله، القرعة عليه إلى أن بلغت الإبل 100، عاد يزود 10 ولا 10 ولا 10 ولا 10 لحد بقت 100 إبل، فوقعت القرعة عليها فنحرت عنه. ابتداه بمية من الإبل أبو الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ثم تركها عبد المطلب لا يرد عنها إنسانا ولا سبعا، بعد ما ذبحها ترك لحمها للناس، ما يردش عنها لا إنسان يعني لا بشر يجي يأكل، ولا سبع ولا أسد ولا نبر يجي يأكل. وكانت الدية في قريش وفي العرب 10 من الإبل، فجرت بعد هذه الواقعة 100 من الإبل، وأقرها الإسلام. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند ضعيف، بسند ضعيف، انتبهوا يا إخوة، قال صلى الله عليه وسلم: أنا ابن الذبيحين، يعني أبوه أبو عبد الله وإسماعيل عليه السلام، بسند ضعيف، الله يبارك فيكم، رواه ابن هشام بسند ضعيف. أنا أي نعم صحيح أبو علاء. واختار عبد المطلب لولده عبد الله آمنة بنت وهب اللي هي مين؟ أم الرسول صلى الله عليه وسلم، ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب، وهي يومئذ تعد أفضل امرأة في قريش نسبا وموضعا، سبحان الله سبحان الله، خير رجال قريش نسبا، يتزوج خير نساء قريش نسبا لينجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ده قبل مولده، بنتكلم عن فضائله صلى الله عليه وسلم قبل مولده، ومن لو تكلمنا عن فضائله وقت مولده هو ايه، سبحان الله. اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد. وابوها سيد بني زهره، جد الرسول صلى الله عليه وسلم من امه نسبا وشرفا، فبنى بها عبد الله في مكة، وبعد قليل أرسله عبد المطلب إلى المدينة يمتاع لهم تمرا، فمات بها، مات أبو الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا وهي حامل فيه، حملت آمنة بنت وهب في الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم هاجر عبد الله اللي هو أبوه إلى المدينة يجيب تمر، فمات هناك. وقيل بل خرج إلى الشام تاجرا إلى الشام، خرجش المدينة على اختلاف، فأقبل في عير قريش، فنزل بالمدينة وهو مريض، فتوفي بها في المدينة المنورة، ودفن في دار النابغة الجعدي. النابغة الجعدي طبعا وعليكم السلام وبركاته من كبار الشعراء رضي الله عنه وأرضاه، وأسلم بعدين، أسلم بعد ما انتشر الإسلام، دخل الإسلام وقال: أتيت رسول الله إذ جاء بالهدى ويتلو كتابا كالمجرة نيرة، ومدح رسول صلى الله عليه وسلم، وله إذ ذاك 25 سنة. سؤال: كان الحمد لله الله بارك فيك على كام عمر أبو الرسول صلى الله عليه وسلم عندما توفي؟ 25 سنة، توفي صغيرا شابا، يعني لو كان كبر كان سيؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. وكانت وفاته قبل أن يولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وبه يقول أكثر المؤرخين، وقيل بل توفي بعد مولده بشهرين، لكن الأغلب يا أخوة أنه الولد في فترة الحمل. ولما بلغ نعيه إلى مكة رفته آمنة بأروع المراثي، آمنة بنت وهب أم الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت شاعرة. عثى جانب البطحاء من ابن هاشم، وجاور لحدا خارجا في الغماغم، دعته المنايا دعوة فأجابها، وما تركت في الناس مثل ابن هاشم. عشية راحوا يحملون سريره، تعاوره أصحابه في التزاحم، فإن تك غالته المنايا وريبها، فقد كان معطاء كثيرا التراحم. أبو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وعلى صحبه وسلم، طبعا والترك اللي تركها 5 جمال وقطعة غنم وجارية حبشية اسمها بركة وكنيتها أم أيمن، وهي حاضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وولى عليكم التسجيل وصل كامل أبو علاء، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد. انتهت كده الدرس الأول في سلسلة الرحيق المختوم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا تكلمنا عن نسبه صلى الله عليه وسلم، وعن أول ثلاثة في نسبه، والشرف، والشرف الذي أوتيه صلى الله عليه وسلم، فكان من أشرف الناس نسبا، كان أشرف الناس نسبا صلى الله عليه وسلم. طيب يا إخوة، زي ما وعدناكم حيكون في الأخير مسابقة خفيفة، مسابقة خفيفة. احسبوا النقاط يا إخوة، احسبوا النقاط، 10 أسئلة. الفائز حنعلق اسمه في البانر، الفائز حنعلق اسمه في البانر. طيب يا إخوة جاهزين؟ اكتبوا لي واحد، اكتبوا لي واحد لو جاهزين. مسابقة خفيفة في الدرس اللي طرحناه. بس ايه اللي بس يعلق اسمه؟ يعني من باب الترفيه فقط، الترفيه وقلب الناس لانتباه في السيرة. طيب يا إخوة، السؤال الأول، شوف مين أسرع واحد يكتب. السؤال الأول، من هو جد النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو آخر النسب الذي اتفق عليه؟ ها، مين يذكر جد النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو آخر النسب الذي اتفق عليه؟ بارك الله فيك أبو علاء، أبو علاء نوطة الأول، معلش الأول لا أبو علاء، يا حناخذ بالأسرع في الأسرع، نقطة واحدة لأبو علاء وصفر للجميع، وصفر للجميع. طيب يا أخو الله يبارك فيكم. طيب، من هو جد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي نسبت إليه أسرته، الذي نسبت إليه أسرته، أسرة الرسول صلى الله عليه وسلم، مين الجد اللي نسبت ليه؟ اللهم صل وسلم على محمد. سريع أنت يا أبو علاء. أبو علاء نقطتين ما شاء الله تبارك الله يا أبو علاء، شدوا حيلكم، اكتبوا سريع، اكتبوا سريع، الله يبارك فيكم. طيب، من هو جد النبي صلى الله عليه وسلم الذي حفر بئر زمزم، الذي حفر بئر زمزم؟ خرب دين يا أبو علاء. ما شاء الله تبارك الله أبو علاء، عبد المطلب، أيوة صح أبو علاء، ثلاث نقط ما شاء الله تبارك الله أبو علاء، سريع في الكتابة جدا، ركزوا يا إخوة الله يبارك في اسمه أبو علاء، حيأخذها عليكم، مش عايز على اسمه. شوف حق غيرها يا جزائرية. طيب، حصل في عهد عبد المطلب وقعتين مهمتين، الأولى حفر بئر زمزم، والثانية إيه؟ والثانية إيه؟ حفر بئر زمزم وإيه؟ فيل، لا بئر زخدة، هو أشار ليها، فيل، هو موقعة الفيل طبعا، إبراء الحبشي اللي أسلفنا قصتها مفصلة، بارك الله فيكم يا أخو، بارك الله فيكم. يبقى ثلاثة أبو علاء، واحد بئر مزق، صفر الجزائرية، شد عيرك الجزائرية، مش عايز أعلى اسم أبو علاء، الله يبارك فيكم. ما هو الاسم الأول لأم عبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الاسم الأول يا خرب بيتك أبو علاء، أبو علاء ياخذها، أربع نقاط لأبو علاء، كده كم سؤال؟ ده خامس سؤال، ده خامس سؤال، الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم. طيب، طيب يا إخوة، طيب، دوت السؤال مش مباشر، مش مباشر، أنا قلت نسب أم الرسول صلى الله عليه وسلم ونسب أبو الرسول صلى الله عليه وسلم، من هو الجد للرسول صلى الله عليه وسلم الذي يلتقي نسب أمه وأبيه فيه؟ وضح السؤال، أم الرسول وأبو الرسول بيلتقوا في مين؟ بيلتقوا في مين؟ يلا، أنا قلت نسب أم الرسول ونسب أبو الرسول، بس ما نبهتش على النقطة ديت، خلينا نبدأ في الغموض شوية. ده السؤال السادس طبعا. ثاني يا عم ازاي يعني جوز اخته؟ بارك الله فيك اختي الجزائرية، كلاب كلاب. طيب، أربعة، لا لا لا لا لا لا، ده فهر، ده فهر، ده فهر، بيلتقوا في كلاب، أربعة أبو علاء، واحد بير مش عارف ايه، واحد الجزائرية، بارك الله فيكم. السؤال السابع، السؤال السابع، هذه ثلاث أسئلة تقدر تلحقها على أبو علاء. التركة الذي تركها عبد الله جد الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيها جمال، كم جملا ترك، كم جملا ترك أبو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ها، مين يذكر؟ قلنا كان ليه تركة وعددناها، كذا جمل وترك كذا وترك كذا وترك غنم وترك. لا لا، أقل، أقل يا شباب، أقل من عشرة، الله يبارك فيكم. من الإبل، يعني 10 غلط 10 من الإبل صح. كم ترك والد الرسول صلى الله عليه وسلم من الإبل؟ ها جيبوا أعداد، أقل من كل الأعداد اللي ذكرتوها، أقل من 6 وأقل من 10، أعلى من 3، أعلى من 3، ها مين يرحل؟ أعلى من 3، أعلى من 4، أعلى من 4 وأقل من 6، 5 ضحية جزائرية، 4 معناه 2 جزائرية 1 بيت، الله يبارك فيكم. السؤال الثامن قبل الأخير. السؤال الثامن، كم كان لعبد المطلب من أبناء؟ لا وش تغشيش من باب الله، ما عنديش سؤال كده. كم كان لعبد المطلب من أبناء؟ 10 أحسنت يا بير، 4 أبو علاء 2 جزائرية 2 بير، بارك الله فيكم بارك الله فيكم، لا 10 يا الجيرين، الله يبارك فيكم. طيب خير إن شاء الله. ترك عبد الله أبو الرسول صلى الله عليه وسلم جارية حبشية وهي حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هي كنيتها؟ ما هي كنيتها؟ دي آخر معلومة ذكرناها، آخر معلومة ذكرناها. السؤال التاسع دوت قبل الأخير، عيد، لا أم مين حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الجارية الحبشية التي تركها أبوه. أشوفت أنكم تركزوش سلكوني وخلاص. ميمونة، لا أم رومان، لا يا ماس، حياك الله يا ماس، بينك أم أيمن، بارك الله فيك أبو علاء، خلاص أبو علاء أخذها. أبو علاء أخذ 5-2-2. السؤال الأخير بسم الله الرحمن الرحيم، إيه رأيكم السؤال الأخير عليه 3 نقاط؟ السؤال الأخير خلوا عليه 3 نقاط يا إخوة، حياك الله وبياك يا ماس، حياك الله وبياك. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نديلكم سؤال صعب شوية على 3 نقاط في الأخير عشان يضر يلحقوك يا أبو علاء، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا هذا صعب أوي. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله أنا عارف أنكم ما كنتوش مركزين لكن ربنا يسهل. لا حول ولا قوة إلا بالله. من هو أبو أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقول فلان ابن فلان، أبو أم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم، من هو؟ وهب ابن فلان، مين فلان؟ غلط يا باس، وهب عرف اثناء وهب ابن مين يا، لا غلط يا بير، وهب ابن مين؟ فركزوا عليه 3 نقاط السؤال دوت، لو جاوبوا بير ولا جاوبت الجزائرية حيبقى تعادل بين أبو علاء ولا حيجاوب. يخرب بيتك يا وهب ابن عبد مناف، أبو علاء 8 نقاط، بارك الله فيكم يا أخوة. إلغي التثقيل وعلاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك ولا تجعل لأحد فيه شيئا. بارك الله فيك أبو علاء.